بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، نجلس في هذه الساعة المباركة من ساعات هذه الليلة العظيمة من ليالي الله تبارك وتعالى وأيامه، وذكرهم بأيام الله، نجلس نتدارس بعض أحاديث نبينا الكريم وحبيبنا العظيم صلوات الله وسلامه عليه من هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الجامع الصحيح من أحاديث البشير النذير للإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، أصح كتاب بعد كتاب الله نهتدي به في حياتنا، والله هو النور وهو الحياة الحق لمن قرأه وفهمه وعمل به. هذا الكتاب العظيم مع القرآن العظيم، وكنا قد تكلمنا عن مناقب وفضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما وسم البخاري ذلك، قال: كتاب فضائل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم البررة الكرام، وهم الشهود العظام، شهدوا الوحي وسمعوه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأوا المصطفى بأم أعينهم رضي الله عنهم، وآمنوا به وصدقوه وفدوه بأرواحهم وحفظوا ما قال صلوات الله وسلامه عليه، وبلغوا، لأنه قال: بلغوا عني، بلغوا عني ولو آية، فبلغوا ونشروا وحفظ العلم حتى وصل إلينا، أليس كذلك؟ نحن نتفيأ ظلاله الآن، وكنا قد بدأنا في مناقب الأنصار رضي الله عنهم، فهمتم ولا لا؟ وكنا وقفنا وقفنا عند مناقب ماذا؟ باب القسامة، أليس كذلك؟ باب القسامة في الجاهلية، هكذا بوب البخاري رحمه الله تبارك وتعالى باب القسامة. والقسامة مصدر من أقسم يقسم قسما وقسامة، وهي حكم شرعي كان في الجاهلية فجاء الإسلام فأقره، حكم شرعي كان في الجاهلية فجاء الإسلام فإيش؟ فأقره، وهي 50 يمينا، 50 إيش؟ يمينا. إذا وجد شخص مقتول متى تكون القسامة؟ إذا وجد شخص مقتول في مكان ما، أليس كذلك؟ ولا يعلم قاتله، ولا يعلم إيش؟ قاتله، أليس كذلك؟ فأولياء المقتول لمن توجه التهمة؟ يوجه التهمة إلى فلان أو إلى قبيلة فلان أو إلى شخص فلان، فيأتي هذا الشخص، أو يأتي إما الشخص نفسه فيحلف 50 يمينا، وإما قومه عاقلته يحلفون كم؟ 50 يمينا، لا يعلمون من قتله، لا يعلمون إيش؟ من قتله.

يعني يعمل معه. قال فانطلق معه في إبله، استأجره يرعى الإبل. قال فمر به رجل بني هاشم قد انقطعت عروة جواليه، ما يحمل به، فقال أغثني بعقال أشد به عروة جواليه، ما أحمل. قال فأعطاه عقالا، أغاثه وأعطاه إيش؟ عقالا. فشد به عروة جوالقه، فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعير واحد، أليس كذلك؟ فقال الذي استأجره، المستأجر، لحن هذا الهاشمي مستأجر والقرشي إيش؟ مستأجر. قال له ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل؟ قال ليس له عقال. قال فأين عقاله؟ قال فأين عقاله؟ سأله فكأنه قال ما أدري، أو ضاع أو الحاصل أعطيته شخص. فغضب فحذفه بعصا، رماه بإيش؟ بعصا، فكانت فيها أجله، يعني أصابته في مقتل، أنه تعب مرض. فمر به رجل من أهل اليمن هذا الهاشمي المريض، فقال له أتشهد الموسم؟ قال نعم. قال ربما أشهد ربما شهد. قال إذا أنت بلغ رسالة مني من رمى الدهر؟ قال نعم. قال فكتب إذا أنت شهدت الموسم فنادي آل قريش حتى تعرفهم، ثم نادي يا بني هاشم فإذا عرفتهم نادي أين أبو طالب، هو شيخ بني هاشم. قال فأخبره أن فلانا قتلني في إيش؟ في عقال. القرشي الذي استأجره قتله في إيش؟ في عقال. فمات المستأجر، يعني كأنه مرض من الضربة التي حذفه بها بالعصا حتى مات، يعني بسببها، أليس كذلك ولا لا؟ نعم. قال فلما قدم الذي استأجره، المستأجر قدم، جاءه أبو طالب، قال له فين صاحبنا؟ فينه؟ ما يدري أبو طالب، أليس كذلك؟ قال مريض فأحسنت القيام عليه فوليت دفنه، خلاص، يعني أنا هو مريض وأنا عالجته حتى مات، ما قال قتلته ضربته، أليس كذلك؟ قال قد كان أهل ذلك منه، يعني أنت ما شاء الله طيب، استحسن منه هذا الأمر، أليس كذلك؟ لا، على نيته، على إيش؟ نيته الطيبة. قال فمكث حينا مدة، وإذا باليمني من اليمن يأتي الذي جاء شهد الموت، قدر الله أن يأتي، ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ وافى الموسم، فنادى يا آل قريش يا بني هاشم يا أبو طالب. قال أمرني فلان الهاشمي قبل مدة كم سنة، شوف، قال أن أبلغك رسالة أن فلانا قتله في عقال الذي استأجره المستأجر. فأتاه أبو طالب، جاء لمن؟ للمستأجر، أنا ولي الدم. قال له اختر منا إحدى ثلاث، اختر منا إحدى إيش؟ ثلاث، إن شئت أن تؤدي 100 من الإبل وهي الدية على أنه قتل خطأ، انتهى، أليس كذلك ولا لا؟ فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلف 50 من قومك إنك لم تقتل، قال لا، وإن أبيت قتلناك به، ما يذهب الدم هدر، ما يذهب الدم إيش؟ هدر. قال فأتى قومه وقالوا نحلف، جاء إلى قومه قالوا نحلف، سبحان الله، استهتروا بإيش؟ بالأيمان. قال فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم من القرشي، هذا المستأجر تعتر منه، قد ولدت له غلمان وعيال ولد، فقالت يا أبا طالب، هذه المرأة جاءت لأبي طالب، قالت أحب أن تجيز ابني هذا برجل من 50، يعني إيش تسمح له، يعني مطلوب 50، الآن قد يطلبون يحلفون 50 رجل، أليس كذلك؟ 50 يمين، كل رجل يحلف يمين. فقالت هذا ابني، يعني أنا أبغاك تسامحه ما يحلف كذا ولا لا؟ قالت تجيز ابني ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان، وكانوا يحلفون بين الركن والمقام تعظيما لإيش؟ للحرم ولبيت الله والأيمان، يحلفون هناك في هذاك المكان تصبر الأيمان. أين تصبر الأيمان؟ هناك في ذلك المكان، ما هو يحلف هنا أمام بيت الله، أمام باب الله، باب الكعبة جل وعلا. حتى إيش؟ يعظم الله، كانوا يعظمون الله سبحان الله. قالت تجيزه أن لا يحلف اليمين، اسمح له أطلبها منك كذا ولا لا؟ إيش قالت المرأة؟ قالت يا أبا طالب أنا أطلب منك أن تسمح لابني ما يحلف. قال ففعل. سمح هذه المرأة خلاص ولدها لا يحلف، أليس كذلك؟ باقي كم؟ 49. جاءه رجل منهم كمان خاف من اليمين، أليس كذلك؟ ورجل خاف من اليمين منهم من هؤلاء القوم المستأجر. قال يا أبا طالب قد توجه لي يمين أنا، وأنا أدفع نصيبي من اليمين. كم اليمين؟ 50 المفروض أن كل واحد يسلم كم؟ ناقتين، لأن الدية 100. قال أنا أعطيك بعيرين وتركني من اليمين، ما أبغى حلف. اشترى يمينه بإيش؟ بالأبعرة. قال فاقبلهما مني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. فقبلهما، قال هات البعيرين، أخذ البعيرين، أليس كذلك ولا لا؟ وجاء 48 فحلفوا قالوا ما عرفنا قتله ولا صاحبنا قتل. الله أكبر. قال ابن عباس فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن 48 عين تضرب. أهلكهم الله، الله أكبر، أهلكهم الله جل وعلا. هذا من يحلف كاذب، ما ينبغي الإنسان أن يتجرأ، خصوصا في إيش؟ في المباهلة وفي القسامة. أصل الإنسان لا يتكلم فضلا عن أن يحلف إلا على مثل الشمس، كما قالوا على مثل الشمس فاشهد، أليس كذلك ولا لا؟ ما بالك ما تدري؟ قل ما أدري ولا أحلف. سبحان الله، ادفع. ولذلك شوف هلكوا كلهم عن بكرة الدين، إن الله غيور سبحانه جل وعلا. نسأل الله أن يفقهنا في الدين ويثبتنا في الدين. نعم اقرأ يا بني، واضح الحديث. نعم. قال رحمه الله حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا، قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. واضح هذا الحديث، مر معنا أليس كذلك؟ قدمه الله يوم بعاث، كان توطئة إيش؟ لنشر الإسلام ولرفعة الإسلام. من دبر هذا التدبير؟ يوم بعاث من أيام الله، وذكرهم بإيش؟ بأيام الله، الأيام والليالي جزاكم الله خير هي من أيام الله تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ من يأتي بالليل والنهار والشمس والقمر؟ الله جل وعلا. من جعل هذا اليوم؟ من يتصرف فيه؟ الله. يوم بعاث هيأه الله، جعله توطئة. لماذا؟ تقاتل من ومن؟ الأوس والخزرج، فقتلت ثرواتهم وجرحوا وافترق ملأهم، قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم الإسلام. هذا حتى لو جاء الرسول، لما جاء الرسول كان معظمهم إيش؟ كان قتل، وكانوا يعملون على أن يؤمر عليهم عبد الله بن أبي، يجعله ملكا على المدينة. أرادوا أن يؤمروا عبد الله بن أبي بن سلول على أن يتدارس الوضع للساعة، وإذا بالإسلام جاء، ما بالك إذا كان في ثروات عظام أكثر منه. كان عانى الرسول منهم معاناة، ولكن الله يسر لهؤلاء القوم أراد الله بالأنصار خيرا فقدم هذا اليوم يوم بعاث حتى إيش جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم وجاء هذا الدين ففرحوا بهذا الأمر وانشرحت صدورهم الذي إيش كما قال الله عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم يا معاشر الأنصار هذه الآية فيهم خاصة واذكروا نعمة الله عليكم إيش إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون هذه فيهم اذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء كان بينهم عداوة ومقتلة وقتل سبحان الله العظيم ها هو يوم بعاث أليس كذلك ولا لا فشرح الله صدرهم حتى دخلوا في الإسلام نعم أقرأ قال رحمه الله وقال قد يقول قائل ما مناسبة هذا الحديث مناقب الأنصار أليس كذلك ولا لا ها يوم بعاث ما الحكمة من ذكر إيش يوم بعاث هنا في مناقب الأنصار أنه توطئة وإكرام من الله جل وعلا رب ضارة إيش ها نافعة جاء هذا يوم بعث ونفع الأنصار نفعا عظيما هذا الذي يفهم منه هذا يوم بعث نفع الأنصار نفع الله به الأنصار نفعا عظيما انشرح صدورهم الإسلام ودخلوا فيه هذا معنى هذا المناسب عرفتم ولا لا نعم أنا أمس واحد سألني عن المناسب جيد قال رحمه الله وقال ابن وهب أخبرنا عن بكير بن الأشج أن كريبا مولى بن عباس حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنة إنما كان أهل الجاهلية يسعونها ويقولون لا نجيز البطحاء إلا شدا نعم هذا أيضا خبر يذكره ابن عباس رضي الله عنهما وهو السعي والهرولة في بطن الوادي في المسعى عرفتم المسعى المسعى بين الصفا والمروة أليس كذلك إيش قال الله عز وجل في القرآن إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فالطواف بين الصفا والمروة أو السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله وهو ركن من أركان إيش العمرة أو الحج ركن من أركان العمرة والحج من حج ولم يسعى سعيه ناقص ومن اعتمر ولم يسعى فسعيه ناقص بقينا في الهرولة في بطن الوادي الوادي هكذا هنا الصفا وهنا المروة ولما يجوا كذا هنا في إيش وادي نازل أليس كذلك ولا لا نازل في بطن الوادي فإذا جاءوا هنا يسرعوا وقد وضعت علامتان خضروان أليس كذلك ولا لا علمين أخضرين في المسعى فبينهما يسعوا الإنسان يسرع قليل يسرع يهرول لأن هاجر أم إسماعيل هاجر أم إسماعيل رضي الله عنها أم إيش أم العرب جدتهم وهي جدة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه لما وضعها إبراهيم معروف القصة أليس كذلك فجاءت وهرولت من هنا فجعل الله جل وعلا هذا شعيرة أنه كان يهرول ابن عباس كأنه يقول ليس بواجب كأنه يقول إيش ليس إيش سنة ليس السعي بطن الوادي بين الصفا وإنما كان أهل الجاهلية يسعونه ويقول لا نجيز البطحاء إلا شدا كأنه فهم هكذا ومع العلم ابن عباس روى قبل أن هاجر كانت إيش كانت تسعى هنا تهرول كانت تسعى هنا يعني ليس من أمر الجاهلية وإنما كان ذكر هذا على أن الجاهلية كانوا يقولون هكذا نحن نسعى نشد والله إنه توارثوه من عهد إبراهيم ولذلك قال ابن عباس إنكم على إرث من أبيكم إبراهيم. هذه شعائر الحج وأحكامه معظمها بل كلها أخذت ممن؟ من إبراهيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. إمام التوحيد، إمام الحنفية، إبراهيم عليه السلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. فهذا السعي من ميراثه شرعه الله لنا إكراما لنبيه إبراهيم ولزوجه هاجر أم إسماعيل رضي الله عنها وعليها السلام. نعم اقرأ. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا سفيان قال أخبرنا مطرف سمعت أبا السفر يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني ما تقولون، ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس. من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر ولا تقول الحطيم، فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي صوته أو نعله أو قوسه. جيد. هذا الحديث هو الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما يبين لنا الحجر والمسمى إيش؟ حجر إسماعيل، أليس كذلك؟ وليس له من التسمية شيء، وإنما سمي حجرا لأن قريش حجرته لما قصرت إيش؟ النفقة عن بناء البيت، فجعلوه محجورا، ولا أصل الحجر هذا من البيت. الحجر إيش؟ من البيت، وهو الموجود الآن في الناحية إيش؟ الشمالية من البيت الحرام، من الكعبة المعظمة. حجروه، ما عندهم إيش؟ أموال يبنون هذا البيت، هذا المكان من الحجر. فابن عباس ماذا يقول؟ يقول: من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر. لماذا؟ لأن الحجر من البيت. ثم كيف يقول؟ قل ولا تقول الحطيم. يقول للحجر لا تقول الحطيم، أليس يقول الحجر؟ أم كان يقول الحطيم؟ وسمي الحطيم لأن الحجر كان الحجر بارك الله فيكم جداره قصير محطوم، ما مثل ما ترون الآن، مثل ما إيش ترون الآن. كان الرجل في الجاهلية كان يحلف، إذا أراد أن يحلف ويعظم الله يضع صوته أو إيش أو نعله أو قوسه هنا في هذا فيحلف. أنت ولا إذا أراد أن يحلف لو وجهت إليه اليمين، فإن كان كاذبا يصيبه ما من الله العقاب. فكان هذا الحجر موضع لها، كأنهم يقولون نضعه في البيت، بيت الله جل وعلا، كأنه يقول هذه علامة على صدقي. لما يأتي بثوبه ولا صوته ولا نعله ولا عمامته ويضعه عند البيت عند الحلف، ويضعه في البيت في الحطيم في إيش؟ في الحجر. يضعها إيش؟ في إيش؟ في الحجر يضعها، كأنه علامة على صدقه. ينزو لا إذا أراد أن يحلف، فإذا كان كاذبا نصيبه العقوبة كما مر معنا في إيش؟ في القسامة، أليس كذلك ولا لا؟ فهذا الحجر يقول ابن عباس لا تقول الحطيم، هو حجر وإن كان هو محطوما، وإن كان هو إيش؟ محطوم. ما معنى محطوم؟ يعني مكسور، ما هو مرتفع، يعني قصير، أليس كذلك كما ترون الآن؟ ما هو مثل البيت شاهد، وإنما قصيرا هذا الحجر. هكذا ابن عباس يقول رضي الله عنهما. نعم انتهينا من هذا الباب الحديث، هات الذي بعده. قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون قال: رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم. ما شاء الله. عمرو بن ميمون هذا يبين لنا عمرا من أمور الجاهلية، شهده كان في جبال السروات ورأى قردة، قال رأيت قردة اجتمع عليها قردة، رأيت قردة ليس مفردة مؤنثة، اجتمع عليها قردة يعني جمع، قد زنت فرجموها، فرجمتها معهم، فرجمتها ايش معهم. سبحان الله العظيم، لا اله الا الله وحده لا شريك له. القردة عندها ايش؟ عندها فطنة، عندها ايش؟ عندها فطنة، أليس كذلك ولا لا؟ وذكاء، وعند وإن كان وجهه بشر نسأل الله، شكله ايش؟ شكله قبيح، ولذلك مسخ الله اليهود على هذا النوع من الحيوان، هو حيوان أليس كذلك ولا لا؟ هو حيوان القرد، لكن عنده من الذكاء ما يفوق كثير من الحيوانات، ما يفوق ايش؟ كثير من الحيوانات، يروض ويعلم وكذا، ويكون يعني يفهم انت ولا يفهم، بعض الاحيان يخاطب فيفهم انت، يقال له لا تفعل يترك، او افعل او اذهب يفعل يسمع انت ولا، كانه في شكل، في نوع من الايش، من الفطانه، من الذكاء عن بقيه ايش الحيوانات. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. فيقول هذا عمرو بن ميمون، أنا كنت في الجاهلية في الغنم حقتي أرعى، والقردة موجودة، فقردة ورد في رواية أخرى أنه أن كان كان كان القرد الذكر هو جالس مع الأنثى حقته، لأن كل قرد له أنثى، يقول له زوجة واحدة يتعدى، وعنده غيرة ترى يقاتل عن ايش؟ عن قردته، القرد يقاتل عن قردته قتالا عظيما جدا جدا، قد يقتل ويقاتل بعضهم بعضا. فيقول هذه القردة كانت مع ذكرها، وكان ذكرها نائم، أليس كذا؟ ايش زوجها ايش نائم، فجاء قرد اخر، جاء ايش قرد اخر عشيق لها، فأشار إليها فانسلت من عند إيش؟ من عند زوجها ذكرها، وذهبت إلى هذا فزنى بها، زنى بها نسأل الله السلامة والعافية، فجاءت وجاءت وأرادت تجلس عند زوجها، وأرادت تدخل يدها تحت رأسه، فشعر أن في حركة، فقام فشمها فعرف أنها زنت، فصاح في القردة فاجتمعوا، فأشار إليها وعرفوا سبحان الله العظيم، فجاءوا فرجموها بالحجارة حتى الموت. إذن ما شرع الله لنا الرجم والله إنه موجود حقيقة، شرع إيش مبارك، شرع عظيم، أليس كذلك ولا لا؟ إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين؟ خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب، جلد مئة والرجم، جلد مئة وإيش الرجم، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عمر في حديث البخاري، رجم رسول الله ورجمنا معه، وآية نزلت في كتاب الله قرأناها ووعيناها، لا يقول أحدنا الرجم ليس في كتاب الله أبدا، وإنما نزل الرجم، أليس كذلك؟ نزل إيش الرجم في القرآن، قرأناها وعيناها، فنسخت تلاوتها وبقي إيش حكمها، والشيخ والشيخة إذا زنى يفرجمهم بك نكالا من الله. وهذا بينه الله جل وعلا، رجم كان في الأمم السابقة، وعندنا قصة اليهودي في البخاري، واضح ولا؟ اليهوديين يهودي بيهودية زنايا، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من الزنا، بشاعة بشاعة الزنا، والله إنه قبيح، إن الله غيور، ومن غيرته حرم الزنا أن تزني أمته أو يزني عبده. سبحان الله العظيم، والذين هم لفروجهم ايش حافظون، والله إن اليهود كلاب، أكلب ما خلق الله على وجه الأرض، هم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ويشيعون الزنا ويشيعون الدعارة ويشيعون المجون في البشرية. نسأل الله أن يرد كيدهم في نحرهم، وأن ينشر الله الفضيلة والحياء والعفة بين المسلمين يا رب العالمين. هذا هو الآن قائمون على قدم وساق، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا معقب لحكمه أن آخر الزمان يكثر الزنا. ما ندري ما يكون، لكن واجب علينا في القدر الشرعي، القدر الكوني أنه سيكثر الزنا، أليس كذلك ولا لا؟ والقدر الشرعي نحارب الزنا. أمر الله عز وجل أن لا يبقى بين الزاني. الزانية لا ينكح إيش إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زن إيش، وحرم ذلك على المؤمنين، والله إنه محرم. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم. فهذا الحديث يبين لنا أن الزنا مستبشع وقبيح حتى عند الحيوانات. هذا الحيوان هم رجموه، سبحان الله العظيم، رجموا قردة زنت. نعم اقرأ. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال: خلال من خلال الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة، ونسي الثالثة. قال سفيان: ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواء. هذه الخلال، والخلال معناه صفات. الخلال معناها إيش؟ خلال من خلال الجاهلية، يقول ابن عباس صفات وخصال من خصال الجاهلية، أليس كذلك ولا لا؟ يعني كان يحذر منها: يا معاشر المسلمين انتبهوا، اتركوا هذه الخصال، اتركوا هذه الخلال، والله إنها من الجهل. ما هو الجهل؟ ما هو الجهل؟ الضلال بعينه. اللهم نعوذك أن نضل أو نضل، أو أجهل أو يجهل عليك، كما عرفت بالدعاء عند الخروج من المنزل. اللهم نعوذ بك أن إيش؟ أن أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. عين الضلال الجهل، الجاهلية. نسأل الله أن يجرنا وإياكم من الجاهلية، وهي كفر، وتارة أن تكون كفرا أكبر من تكون كفرا أصغر. لكن هنا الطعن في الأنساب، الطعن في إيش؟ في أنساب الناس بعضهم مع بعض. لا ينبغي لأحد أن يطعن في نسب الثاني أبدا، لا يجوز ولا يحل، محرم شرعا، والله من أمور الجاهلية. أنت نسبك رديء، وهذا نسبه معتدل، وهذا نسبه قبلي، وهذا نسبه خضري، وهذا نسبه كذا، هذا كله جهل من الجاهلية ما أنزل الله بها. الناس كلهم لآدم، وآدم إيش؟ ويقول: لا فرق لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ولا لأبيض على أسود، ولا لأبيض على أحمر، أسود على أحمر، إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله يتقوى. كلكم لآدم، كلنا بنو بشر وبنو أبن واحد سبحان الله. وإن الكرم يتعافى فضل الناس التقوى، الخشية والالتزام والاستقامة، هذا هو. قال: الطعن في الأنساب والنياحة، هذه من أمور الجاهلية. النياحة رفع الصوت عند المصيبة، أنه جزع ما صبر، والرسول يقول: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نعم العين إيش؟ تدمع، أليس كذلك ولا لا؟ العين تدمع والقلب يحزن إذا مات أخوك أو أبوك أو عزيز عليك أو زوجتك صالحة، أليس كذلك؟ أو المرأة يموت زوجها الصالح. وأكثر ما يكون نياحة في النساء، نسألها لأنهم قليلات الصبر، نسأل أن يصلحهن. نعم المرأة قد تبكي، قد تدمع عينها، فراق زوجها، فراق أبيها، فراق أخيها لو مات، فلا تنوس، لا تربع. النياحة ما هي؟ رفع الصوت إيش؟ عند المصيبة، هذه من أمور الجاهلية. نعم. والثالثة قال نسي، قال نسيت الثالثة، وقال سفيان: يقولون إنها الاستسقاء بالأنواع. استسقاء طلب السقيا بالنوء أو إضافة السقيا إلى النوء. والنوء ما هو؟ النجم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إيش؟ مشركون. إضافة نزول المطر إلى النجم هذا خطأ، كما ورد في حديث إيش حديث الذي قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر، أصبح من عبادي مؤمن وإيش وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. نسأل أن يجيرنا من هذه الأمور. نعم اقرأ. قال رحمه الله: باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هشام ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. ساق البخاري نسب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ساق البخاري نسب الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، مبعثه قال باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ساقه؟ ساقه ليعرف به من هو محمد. هل هو مجهول؟ لا والله، معلوم، معلوم النسب، معلوم الحال، ما هو نسبه، كيف هو، هذا هو كأنه يقول إيش هذا نسب الرسول، ليس مجهولا صلوات الله وسلامه عليه، وإنما معروف تمام المعرفة، حقيقة المعرفة، أليس كذلك ولا لا؟ آخر النبيين وخاتمهم وأفضلهم. قال باب مبعث النبي، يعني هذا الباب باب أذكر فيه كيف بعث ومن هو النبي. فلما قدم النسب كأنه يعرف بالرسول صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يسأل الإنسان في قبره: والله من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أليس كذلك؟ محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. والذي يحفظ النسب كله شيء جيد، بن عبد المطلب بن هاشم أليس كذلك؟ بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب بن فهر، إذا حفظت النسب جيد أليس كذلك ولا لا؟ طالب العلم يحاول أن يحفظ هذا الأمر من نافلة. نعم اقرأ الحديث. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين فمكث بمكة 13 سنة، ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين، ثم توفي صلى الله عليه وسلم. هذه الخلاصة، هذه الزبدة، جملة صغيرة ذكرها ابن عباس. من هو محمد صلوات الله؟ هو كذا كذا. إيش عنده؟ بعث، أنزل الله عز وجل في 40 سنة، أنزل الله عز وجل عليه إيش؟ أنزل القرآن، أليس كذلك ولا؟ ماذا أنزل الله؟ فلما قال ابن عباس أنزل على رسول الله وهو ابن 40، إيش أنزل؟ أنزل الكلام العظيم الذي في القلوب، أليس كذلك ولا لا؟ أنزل الكلام المعهود، أنزل عليه وهو في 40، فمكث بمكة 13 سنة يدعو، ثم أمر بالهجرة فهاجر المدينة فمكث بها 10 سنين، ساروا كم؟ 23 سنة. مدة أيش الوحي؟ ظرف زمان. هذا الظرف في هذه 23 سنة أعظم حياة البشرية كلها على الإطلاق منذ آدم، أفضل حياة البشرية منذ آدم إلى أن تقوم الساعة. هذه هذه السنوات الثلاث كم؟ 23 عام أنزل فيها الكلام العظيم كلام الله جل وعلا، وربى فيها أولئك القوم، الرسول رباهم صلوات الله وسلامه عليه، أخرجهم كرمهم، كانوا خير أمة أخرجت للناس، أفضل البشرية بعد الأنبياء والرسل في هذا الظرف 23. ثم استمر نور الإسلام وارتفع كما قال الرسول: إن الله زوى لي الأرض مشارقه ومغاربه وإن ملك أمتي سيبلغ، والله أقصى اتساعها، أعطي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمته هذا إيش الرفعة، ورفعنا لك إيش ذكرك في 23 سنة. ونحن نهتدي بهذا الهدي، والسعيد من اهتدى بذلك الهدي. إذن هذه حياتنا، ننظر إلى هذه السنوات دائما. إذا هذا الأمر الأحاديث والآيات والشرع كيف هناك في هذه 23 13 سنة في مكة، مو هكذا ولا لا؟ وعشر سنين في المدينة أنزل الله عز وجل فيه حياة البشرية يسيرون عليها، وهو الكلام العظيم يفهمه الناس، يقرؤونه، يتدبرونه، يعملون به ليل نهار، ويمشون يسيرون عليه. ثم توفي صلوات لحق بالرفيق الأعلى، أدى الأمانة، أعظم أمانة هذا الكلام كلام الله، أعظم أمانة أنزله الله على البشرية، فكان أعظم أمين صلوات الله وسلامه عليه. أنزل الله كتبا قبل لكن ضيعها أربابها، أليس كذلك ولا لا؟ ضيعها أربابها، التوراة والإنجيل، وبغي القرآن محفوظا يحفظه الصبيان والرجال والنساء، والسعيد من وفق إلى هذا الأمر. اللهم وفقنا يا رب العالمين لما تحب وترضى. نعم. باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة. قال رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا بيان وإسماعيل قال: سمعنا قيسا يقول: سمعت خبابا يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ فقعد وهو محمر وجهه، فقال: لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق بإثنين ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الركاب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله. زاد بيان: والذئب على غنمه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذه الشجاعة والصبر، كأنهم لقوا شدة. قال الشيخ: باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين من الأذى، كانوا يؤذونهم، والله إنهم ما آذوا أصحاب الرسول، ما آذوا ولا سبوا ولا شتموا، الرسول ما سب ولا شتم ولا ضرب، وإنما فقط بلغ رسالة ربه. إنا سنلقي عليك قولا إيش ثقيلة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فلما بلغ لقي العذاب هو وأصحابه، فصبروا، أمرهم الله عز وجل بالصبر: اصبر يا نبينا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يقول قال خباب: أتيت النبي وهو يومئذ متوسد بردة في ظل الكعبة، في ظل الكعبة، ليس كذلك ولا لا؟ وقد لقينا المشركين. فقلت يا رسول الله تدعو الله لنا، ألا تدعو الله؟ كأنه لم يوحى إليه بالدعاء، وحي إليه بالتبليغ حتى يثبت، حتى يكون، كون أمة تحمل هذا الدين، تحمل هذا الشرع، تفقه هذا الدين، فقهه. لابد من الصبر. سبحان الله العظيم. قال فقعد وهو محمر وجهه من شدة الغضب، فقال قد كان من كان قبلكم ليمشط بنشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب. يمشط، يندر لحمه وعصبه وهو صابر في رجله ويديه، يصبر. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. سمعتم بالمرأة التي ابنها تكلم ولا لا؟ أصحاب الأخدود صبرت ولا ما صبرت؟ إيش قال لها الطفل؟ اصبري يا أماه. الله أكبر. فألقيت في النار وصبرت. وغيره وغيرها كثير. فلا بد لهذا الدين من صبر. قال يمشط بالحجم ما يصرفه ذلك عن ديني، ويوضع المنشار. عرف المنشار يعني الذي ينشر بالخشب حديد على مفرق رأسي، فيشق باثنين كما فعل بإيش، كما فعل بهذا زكريا لما دخل في الشجرة، فجاءوا بالمنشار وشقوا من رأسه من الشجرة حتى إلى آخر شيء، وهو صابر. سبحان الله العظيم. ما يصرف ذلك عن ديني، ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنم. لماذا انتشر الأمن؟ وانتشر الأمن كيف ينتشر الأمن؟ والله بالإيمان، بقوة الإيمان وصحة الإيمان. ما يمكن ينتشر الأمن إلا بقوة الإيمان وصحة الإيمان. ما يمكن ينتشر الأمن، فإذا جاء الخوف معناها ضعف الإيمان، ضعف الإيمان وظل الإيمان، إيمان عليه غشاوة في قلوب الناس. لابد يأمن المؤمن من أمنه الناس إيش على دمائهم وأموالهم. هكذا الإيمان، هذا المؤمن المسلم من سلم المسلمون من لسانه وإيش ويده. والمؤمن من أمنه الناس، يأمن الناس، هذا كله بإيش؟ بعظم الإيمان. ولا يأتي الإيمان إلا بإيش؟ بالتصديق الجازم لله جل وعلا، والنظر في الوقوف بين يديه جل وعلا، يخاف العبد من ربه. سبحان الله العظيم. يعني شيء عظيم في الصحابة، كيف رباهم المصطفى صلى الله عليه وسلم على هذا الإيمان. معاوية بن الحكم السلمي، سمعتم قصته أليس كذلك ولا لا؟ يقول كانت لي غنم ترعى قبل أحد والجوانية، سمعتم الحديث؟ وكانت جارية ترعى في الغنم، فعاد الذئب يوما على إيش؟ على الغنم، أكل شاه، فجاء إليها وقال أين الشاة؟ أكلها الذئب. قال كنت رجل من بني آدم، إيش فعل؟ فصككتها. صكة، أليس كذلك ولا لا؟ صكة ولا مصكة؟ ضربها ضربة فقط، والله قلبه يؤنبه ضميره، ما بالك أنه ضرب الجارية. الله أكبر. يا ويل الخوارج هذول يقتلوا المسلمين. سبحان الله العظيم. جارية جاء للرسول، يا رسول الله كنت كذا وكذا، أفيجزي عني أنا أعتقها؟ يبغى يشتري موقفه يوم القيامة من هذه الصكة، أليس كذلك ولا لا؟ يوم القيامة لابد كل إنسان يجازى بعمله، صكة، ضربة، أخذت مال أحد، لابد حكم عدل كذا ولا لا؟ والآخرة وعد إيش؟ صادق يحكم فيه ملك عادل. ورد في حديث إيش عبد الله بن أنيس ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه إيش من قرب، لا يحل لرجل من أهل النار أن يدخل النار وله حق عند أحد من أهل الجنة حتى أقصه منه حتى اللطمة. قالوا يا رسول الله كيف ونأتي يوم القيامة ليس معنا شيء؟ قال الحسنات والسيئات. لطمت أخوك هنا في الدنيا ولا أخذت ماله وجاك يوم القيامة مسك بتلابيدك، يا ربي هذا ضربني، يقول اضرب، ويقول لا ما أبغى أضرب، وأنا أبغى حسنة، أبغى إيش؟ حسنات، أبغى الميزان الآن، يعطى الحسنات ولا ما يعطى؟ مفلس ولا مو مفلس؟ هذا هو. معاذ بن الحكم السلمي اشترى الكف بعتق الجارية، مو هكذا ولا لا؟ قال يا رسول الله أرأيت يجزي عني أن أعتقها؟ أليس كذلك ولا لا؟ مقابل إيش؟ ها؟ هذا يسمح عني ربي. قال جيبها لي شوف. فجاء بها، ها يا أمة الله أين الله؟ يسألها، ماذا قالت؟ ربنا فوق في العلو في السماء، أنا عارف إيه، عال عظيم عظيم عظيم. مؤمنة ولا ما هي مؤمنة؟ أحسن من جهم بن صفوان ولا مو أحسن؟ أحسن من كثير من من من دكاترة أخذ الشهادة ويقول إن الله في كل مكان. إيش قالت الجارية؟ ماذا قالت الجارية؟ قالت الله فوق في السماء يا رسول الله، في السماء. الله أكبر، لعظمته لجلاله، على عرشه مستوي محيط بخلقه والخلق في قبضته والله من ورائهم محيط. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال سبحان رباهم الرسول ولا ما رباهم؟ هذه التربية، نسأل الله أن يثبتها يا إخوان. انتبهوا انتبهوا في حقوق بعضنا بعضا. نعم قال قال قال يوضع المنشار، نعم، وليتمن الله هذا الأمر، يتمه كيف؟ لنشر الإيمان الصحيح، يقوى الإيمان بين الناس، يرقبون ربهم، يخافون ربهم من فوقهم. يخافون ربهم من إيش؟ من فوقهم ولا من تحتهم؟ ها؟ واحد من الجهمية المجرمين عليه من الله ما يستحق، كان يقول إن الله في كل مكان، أليس كذلك؟ سمع وهو ساجد يقول سبحان ربي الأسفل، يقول سبحان ربي الأسفل، نحن نقول سبحان ربي الأعلى، إن الله يقول في كل مكان فوق وتحت. سبحان الله العظيم، ما أشفه هذه العقول، أليس كذلك ولا لا؟ اللهم ثبتنا، نور قلوبنا يا رب، ارزقنا عقيدة صحيحة نلقاك بها يا الله. نعم نقرأ الحديث الذي بعده. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم فسجد، فما بقي أحد إلا سجد إلا رجل رأيته أخذ كفا من حصن فرفعه فسجد عليه وقال هذا يكفيني، فلقد رأيته بعد قتل كافرا بالله. الله أكبر. هذا عتبة بن ربيعة سجد، سجد فقط هكذا، الرسول قرأ سورة النجم في مكة فسجد، فسجد معه الناس كلهم. نعم اقرأ الذي بعده. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش، جاء عقبة ابن أبي معيط بسلا جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه، فجاءت فاطمة عليها السلام فأخذته من ظهره ودعت على من صنع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملأ من قريش، أبا جهل بن هشام

وخلقه حتى جاء الصديق. في بعض الأحيان حتى سقط الرسول في الأرض فجاء وأقامه الصديق ودفع عقبة عنه، فمسكوا عقبة لأنه كانوا كفار قريش محيطين جالسين في الملأ في حول الكعبة، كانوا حانقين على الرسول يريدون قتله صلوات الله وسلامه عليه. فصبر، هذا من إيش؟ من من من من من قوة إيمانه، ما تنازل صلوات الله وسلامه عليه. نعم. باب إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال رحمه الله: حدثني عبد الله بن حماد الآمولي قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا إسماعيل بن مجارد عن بيان عن وبرة عن همام بن الحارث قال قال عمار بن ياسر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. تؤذن؟ نعم أذن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما زلنا معكم في المناقب والفضائل. ذكر البخاري رحمه الله باب إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كأنه يقول متى أو كيف. ثم ذكر حديث عمار قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. وامرأتان وإيش؟ وأبو بكر، يعني هذا في أول الإسلام، بدأ الإسلام وإيش؟ غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ. أول ما بدأ الدين كأن أبو بكر الصديق أول من أسلم مع هؤلاء الأعبد الخمسة والمرأتين. الأعبد الخمسة معروفون، بلال أليس كذلك، وصهيب وعمار وخباب وياسر، والمرأتان سمية وخديجة، والصديق أول واحد أليس كذلك ولا لا؟ عمار وأسرته من السابقين، والده أليس كذلك، والأعبد صهيب أليس كذلك، وخباب وبلال، هؤلاء الأعبد أول ناس مسلمين. سبحان الله العظيم، شرح الله صدورهم لهذا الدين. نور الله عز وجل يا إخوتاه لا يعرف النسب، وإنما يرسله الله لمن يحب، يقذفه الله عز وجل في قلب من يحب. هذا الإيمان شيء عظيم. يقول عمار: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد. هذا أول شيء في الإسلام، أول ما ظهر، فكأنه ساقه على أن أبا بكر الصديق أول من أسلم من الرجال الأحرار أليس كذلك ولا لا؟ نعم. أقرأ الذي بعده. باب إسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال رحمه الله: حدثني إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا هاشم قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت أبا إسحاق سعد بن أبي وقاص يقول: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. هذا يخبر سعد عن حاله أنه كذلك أسلم قديما. أسلم إيش؟ قديما، كأنه بعد الصديق، ثلث الإسلام. أبو الرسول وأبو بكر وسعد الرجال الأحرار، هذا يقصد به إيش؟ ثلث الإسلام. أسلم قديما. قال سعد: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. كأنه من الأوائل مع الصديق، هذا معنى ثلث. 3 رجال أول من أسلم، 7 أيام جلس، ثم بعد ذلك تقاطر الناس، عثمان وغيره، عبد الرحمن بن عوف، بدأ الناس يسلم، أليس كذلك ولا لا؟ يخبر كأن هذا الحديث إسلام سعد بن أبي وقاص من السابقين. ومعروف سعد من العشرة إيش؟ وهو فاتح إيش؟ بلاد فارس، معركة القادسية أعظم معركة في الإسلام بعد بدر وبعد هذه الغزوات. معركة القادسية كان أميرها ويديرها، وفتح الله على يديه رضي الله عنه. نعم، اقرأ. باب ذكر الجن وقول الله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. قال رحمه الله: حدثني عبيد بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مسعر عن معن بن عبد الرحمن قال سمعت أبي قال: سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمعوا القرآن، فقال: حدثني أبوك يعني عبد الله أنه آذنت بهم شجرة. هذا إخباره عن الجن، والجن خلق من خلق الله جل وعلا، ونزلت سورة فيهم، سورة إيش؟ الجن. إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. سبحان الله العظيم، تعجبوا عما يتساءلون عن النبأ العظيم. والله إنه نبأ عظيم وكلام عظيم. هنا قال الجن قال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. استمعوا إلي ولا ما استمعوا إلي؟ سمعوا كلامه. قال: سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمعوا القرآن. من أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالجن لما كانوا يستمعون؟ قال: آذنه بهم شجرة، أعلمته به شجرة، يعني أخبرته. سبحان الله، شجرة تتكلم؟ نعم تتكلم إذا أراد الله، والحجر يتكلم إذا شاء الله. هذا يخبر أن الجن أخبرت المصطفى، هذا يخبر أن الشجرة أخبرت المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الجن يستمعون إليك. نعم، اقرأ. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال أخبرني جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة. فقال: أبغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتيني بعظم ولا بروثة. فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت معه، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما.

فأكب العباس عليه. ثم رجع إلى قومه وجلس حتى هاجر الرسول ثم هاجر إليه رضي الله عنه. قصته واضحة مشهورة، أبو ذر وإسلامه. وهذا من شجاعته أنه قام وصرخ بين أظهرهم أشهد أن لا إله إلا الله، اسمعهم كلمة التوحيد، نسأل الله أن يثبتنا عليها. نعم. باب إسلام سعيد بن زيد رضي الله عنه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في مسجد الكوفة يقول والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي عن الإسلام قبل أن يسلم عمر، ولو أن أحدا أرفض للذي ارفض للذي صنعتم بإثمان لكان محقوقا أن يرفض. إيش عندكم؟ لكان محقوقا أن يرفض. أكملوا. وإن ولو أن أحدا ارفض، ولو أن إيش؟ أحدا، هذا جبل إيش؟ استعظم سعيد بن زيد من الخوارج خروجهم على عثمان رضي الله عنه، ويخبر عن إسلامه أنه كان في أول الأمر، وأن عمر بن الخطاب كان إيش يوثقه أنه كان زوج أختي فاطمة. سعيد بن زيد بن نفيل كان زوج من؟ فاطمة بنت الخطاب. وفاطمة وسعيد أسلما قبل عمر، وعمر كان شديد عليهم يوثقهم يربطهم ما تخرجوا من البيت، فكان يعذبهم. قال إيش سعيد؟ قال والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم، ولو أن أحدا ارفض. ما معنى ارفض؟ زال عن مكانه. الله أكبر. زال عن مكانه للذي صنعتم بعثمان يا معشر الخوارج. خرجوا على عثمان ولا ما خرجوا؟ والله خرجوا وقتلوه شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتلى من قتلوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والآن أذنابهم الآن وفرقهم الآن ظاهرة، نعاني منهم يخرجون بين آونة، والله حتى يخرجوا في الدجال مع الدجال. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجوا مع الدجال، ما بالهم يعادون دولة التوحيد. نعم، لأنهم أعوان الدجال وفروخ الشيطان، نسأل الله السلام والعافية. اسمعوا سعيد بن زيد ما يقول في هذا الحديث، لو أن أحدا ارفض وذهب وطار من مكاني وصار هباء منثورا من شدة ما فعلتم يا مجرمين، تقتلون عثمان بن عفان رضي الله عنه. الله أكبر. رجل تستحي منه ملائكة الرحمن، لا إله إلا لا يبالون، قلوبهم من حجارة قدت، نسأل الله السلام والعافية. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، شدة ما بعدها شدة، وظلم ما بعدها ظلم، هؤلاء الخوارج. والآن نرى عقولهم الضالة، نسأل الله السلام والعافية. بدل أن يهتدوا، بدل أن يراعوا، وقتلوا علي أيضا، أليس كذلك؟ قالوا أنه كفر، ويقتلون أهل، يقتلون كما قال الرسول، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. الله أكبر. لا إله إلا، شوفوا من ضلالهم، زين لهم الشيطان وأعمالهم، قال لابد نقتلكم أنتم قبل أن نقتل الكفرة، أنتم ضلال كفار. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عليها نحيا وعليها نموت. اهتدوا يا عباد الله، توبوا. جاء بعض الخوارج إلى عمر، هذه قصة ثابتة في الطبري، جاء بعض الخوارج إلى عمر قالوا يا عمر لا، ما نحن حتى نقيم القرآن 100%. مرحبا، جيد. أنتم هل أنت، سأل أحدهم، مسك واحد، هل أنت حفظت القرآن 100%؟ فهمته 100%؟ عملت به 100%؟ حفظت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها 100%؟ أقمتها في نفسك أنت؟ لا. طب ما يستطيع يقول نعم. يقدر يقول نعم؟ ما يقدر. أليس كذلك ولا لا؟ لماذا تحملنا ما أنت لست تحمله؟ لكن نتعاون، كل واحد يذكر بعضنا بعضا، كلنا نخطئ. هل أنت لا تخطئ يا خارجي؟ يا أيها الخوارج، هل أنتم لا تخطئون؟ ملائكة ونحن فقط نخطئ. الرسول يقول كل بني آدم إيش؟ خطاء، وخير الخطائين إيش؟ توابون. اللهم اجعلنا من هؤلاء. فالشاهد من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه أسلم أولا قديما، واستعظم قتل عثمان رضي الله عنه من الخوارج. نعم، ثم إسلام عمر. نعم، نقرأ إسلام عمر لأنه آخر شيء. اقرأ الحديث الأول. باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال رحمه الله: حدثني محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. الحمد لله، أعز الله الإسلام بعمر، واستجاب الله إيش؟ دعوة نبيه. اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد قال: فأخبرني جدي زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: بينما هو في الدار خائفا إذ جاءه العاص بن وائل السهمي أبو عمرو عليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير، وهو من بني سهم وهم حلفاؤنا في الجاهلية، فقال له: ما بالك؟ قال: زعم قومك أنهم سيقتلونني إن أسلمت. قال: لا سبيل إليك. بعد أن قالها أمنت؟ فخرج العاص فلقي الناس قد سار بهم الوادي، فقال: أين تريدون؟ فقالوا: نريد هذا ابن الخطاب الذي صبع. قال: لا سبيل إليه. فكر الناس. جاء لا إله إلا الله عمر بن الخطاب لما أسلم وأظهر إسلامه، اجتمعوا عليه كالسيل، اجتمع الناس عليه وجاءوه إلى بيته، وإذا به شافه العاص النوائي. قال: ما بالك؟ قال: كذا كذا. قال: أنت خلاص، أنا أرد عنك. سبحان الله، رد عنه ومع العلم مات كافر. العاص بن وائل السهمي مات كافر، لكن رد عن عمر بن الخطاب. قال: ما بالك؟ قال: زعم قومك أنهم يقتلونني إن أسلمت. قال: سبيل إليك. ما يمكن، سبحان الله، استعظم قتله، استعظم إيش؟ قتله. فدفع عنه. فقال بعد أن قالها أمنت، فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي، اجتمعوا مظاهرة يريدون قتل عمر. قال: أين تريدون؟ قال: نريد هذا ابن الخطاب الذي صبع. قال: لا سبيل إلي، أنا جاره، انتهى، تركوه. أليس كذلك ولا لا؟ فتركوه، كر الناس، رجعوا إكراما لمن؟ للعاص. سبحان الله العظيم، لا إله إلا هو. وهذا من يخبر أن كلهم لقوا، أصحاب الرسول كلهم لقوا العذاب. هؤلاء اجتمعوا على قتله حتى ردهم العاص. اقرأ الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار سمعته قال: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داره وقالوا: صبأ عمر وأنا غلام فوق ظهر بيتي، فجاء رجل عليه قباء من ديباج فقال: قد صبأ عمر، فما ذاك؟ فأنا له جار. قال: فرأيت الناس تصدعوا عنه، فقلت: من هذا؟ قالوا: العاص بن وائل. نقرأ الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر أن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر قال: ما سمعت عمر لشيء قط يقول: إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل فقال: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دين في الجاهلية، أو لقد كان كاهمهم علي الرجل. فدعي له فقال له ذلك، فقال: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال: كنت كاهنهم في الجاهلية. قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. قال بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع فقالت الآن ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. قال عمر صدق بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا جليح أمر نجيح أمر النجيح يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت فوثب القوم قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا ثم نادى يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. الذي بعد. قال رحمه الله حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعيد بن زيد يقول للقوم لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم ولو أن أحدا انقض لما صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن ينقض. الله أكبر. انتهينا من هذه الكتاب المبارك في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، وذكر غيرهم إسلام عمر وإسلام الصديق وإسلام سعيد بن زيد رضي الله عنهم. والله إنها دروس عظيمة تفيدنا في هذه الحياة نعيش معهم، وعشنا معهم ساعات معدودة، أفضل ساعات حياتنا نعيشها مع السلف الصالح رضوان الله عليهم. سير العظماء نتدبرها ونفقهها، آخرها كان إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا سواد بن قارب كان كاهنا في الجاهلية، فلما رآه عمر وأخبره وكان أسلم سواد بن قارب فقال له، فلما رآه قال إما أنه على دين قومه أو أنه كان كاهنهم في الجاهلية، فقال كأنه يقول يا عمر كيف تستقبلني بهذا وأنا انتهيت، كأنه قال له كنا مثلك في الجاهلية، كنا في ضلال ولكن من الله علينا بالإسلام فأخبرني. قال نعم أنا كنت كاهنا. طيب وبعد ذلك قال جاءتني جنية أخبر عن كان كيف يتكهن في الجاهلية، وأخبر أن الجنية جاءته وأخبرته، قالت له إيش قالت له ها؟ لا قبلها قالت ألم ترى الجن وإبلاسها. يا سواد انتبه، الجن الآن اضطربت، لماذا؟ لأن الله عز وجل لما أرسل رسوله وجعل حراسا على السماء، وأنه كان رجال، وإيش الآية تقول؟ كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. حرست السماء، الآن حرست، جاءته الجن يتقول له يا ألم ترى الجن وإبلاسها، يعني أبلست، يعني سارها إيش اضطراب، ما عرفت لأنها كانت تصعد، ولكن الآن إيش؟ قال ويأسها من بعد إنكاسها، يأست أن تسترق السبع من السماء. إيش اللي صابها؟ قال لحوق القلاص لإحلاسها، راحوا يبحثون حتى وجدوا النبي بعث. أيها سواد بن قارب أسلم، لما جاء النبي أسلم خلاص وترك إيش؟ لأن عمر قال أخبرني إيه كيف أسلمت، لأن قال له كذا كذا، قال عمر وأنا كنت عند قال كنت نائم عند آل إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا نجيح. شوف مسكين العجل فذبحه عند الصنم، سمع صوت من داخله يقول يا نجيح أمر يا جليح يا جليح يا أيها الرجل المستهتر، هذا معناه الجليح، كيف تذبح؟ قال أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالإسلام بالدين، هدم الوثنية والشرك، والله هدم الوثنية والشرك، ولا يبقى إلا التوحيد. ونسأل الله أن يحيينا على التوحيد ويميتنا عليه ويثبتنا عليه. يذبحون العجل، ها هو ذبحوا العجل، يذبحون العجل عند البدوي، يذبحون العجل عند القبر، سواء كان في الشام ولا في المغرب. مسلمين مساكين جهلة، جاهم الجهل، انتبهوا، والله شرك. من ذبح لغير الله لا يذبح إلا لله، لا يستعان إلا بالله، لا يطلب إلا من الله جل وعلا. هذا هو التوحيد. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على التوحيد، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.